الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الدعاء أو الذكر الثالث مما أورده المؤلف فيما يقال في قنوت الوتر، وما يرويه عبيد ابن عمير قال صليت خلف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاة الغداة، فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. يقول بعض رواته وهو الخزاعي: ونثني عليك ولا نكفرك ونخشى عذابك الجد، أكذا في رواياته. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى وفي الدعوات الكبير، وكذلك أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل. والبيهقي قال عنه في السنن الكبرى وفي الدعوات الكبير بأنه مرسل، ونحن نعرف أن المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البيهقي في السنن الكبرى في موضع آخر إسناده صحيح، وقال في موضع ثالث صحيح موصول. يعني الذهبي يقول فيه عبد القاهر يجهل، وقال ابن الملقن صحيح أو حسن، روي بعضه مرفوعا مرسلا، وقال في البدر المنير مرسل، ومرة قال روي بعضه مرفوعا وهو مرسل. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال موقوف صحيح، صحح الموقوف. والعيني قال فيه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فيه مقال. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال إسناده صحيح، وقال في موضع آخر إسناده رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لولا عنعنة ابن جريج لكان حريا بالصحة. ومرة قال إسناده صحيح من الطريق الأولى، والأخرى فيها ابن أبي ليلى سيء الحفظ. هاتان سورتان مما نسخ من القرآن، نسخ لفظه وبقي حكمه، يقال لهما سورتا الخلع والحفد. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، هذه واحدة. الثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا مما نسخ لفظه. نحن نعرف أن من القرآن ما هو منسوخ اللفظ دون الحكم، ومنه ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ حكمه دون لفظه. معنى هذا الدعاء: اللهم يا الله، كما عرفنا في مناسبات سابقة، إنا نطلب منك العون على الطاعة، هذا معنى الاستعانة. قبل ذلك قدم العبادة: إياك نعبد، أي نعبدك وحدك دون ما سواك. ومعلوم أن تقديم المعمول على عامله يدل على الحصر أو الاختصاص، أي أن العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ولك نصلي ونسجد، أيضا قدم هنا الجار والمجرور، فدل أيضا على الحصر أن هذه الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا كله يدل على الإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وإليك نسعى ونحفد. فهو يقول يا الله نطلب منك، إليك نسعى ونحفد، هو يخبر عن نفسه. نسعى يعني نجد ونسرع، أصل السعي هو الإسراع في المشي، والمقصود به هنا الإسراع في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته. ومعنى الحفد نحفد أي نسرع، والمعنى نعمل بطاعتك ونجد ونجتهد في التقرب إليك. فالذي يكون بهذه المثابة تقول حفد فلان، بمعنى خف في العمل وأسرع في الخدمة. فالمقصود بذلك المسارعة. وأبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله يقول أصل الحفد الخدمة والعمل، يعني نعمل بطاعتك، نبادر، نسرع في التقرب إليك وطلب مرضاتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هكذا يكون المؤمن يدور بين الخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر. وقد مضى الكلام على هذين العملين القلبيين مفصلا في الأعمال القلبية، وأيضا في مناسبات في شرح الأذكار وغيرها. وما ذكره أهل العلم من استوائهما في حال القوة والصحة أو تغليب جانب الخوف، وكذلك ما ذكروه عند الاحتضار من تغليب جانب الرجاء، أو أن يكون ذلك على حال سواء. فهنا يقول نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. إن عذابك بالكافرين في بعض الألفاظ بالكفار ملحق، هكذا على المشهور بالكسر، ملحق يعني أنه لاحق بهم. وبعضهم ضبطه بالفتح ملحق. ابن الأثير رحمه الله يقول بأن الرواية بكسر الحاء أي من نزل به عذابك ألحقه بالكفار، وقيل هو بمعنى لاحق يعني أنه يتبعهم ويلحق بهم ويدركهم. وبعضهم على كل حال ضبطه بالفتح أي أن عذابك ملحق بالكفار ويصابون به. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، هذه السورة الثانية التي يقال لها سورة الخلع، والأولى يقال لها سورة الحفد. اللهم إنا نستعينك، يعني يا الله إنا نطلب منك العون على الطاعة وترك المعصية، نطلب منك المغفرة للذنوب، ونثني عليك الخير كله. وعرفنا أن الثناء هو إعادة المدح. ثانيا بدليل الحديث المشهور في الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإعادته ثانيا هو الثناء. فهنا نثني عليك الخير، وقال نثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك، أي نترك من يكفرك. وفي بعض ألفاظه نخلع من يفجرك، يعني يعصيك ويخرج عن طاعتك. وبعضهم قال يلحد في أسمائك، كل هذا داخل فيه، والله تعالى أعلم. وهنا هذا هاتان السورتان السيوطي في كتابه الدر المنثور وهو موسوعة ضخمة كما هو معلوم خزانة التفسير ذكر ذلك من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، لكنه للأسف هو مختصر من كتابه الكبير ترجمان القرآن وقد حذفت أسانيده. وذكر أن ما ورد في هاتين السورتين ذكر الروايات والألفاظ، ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله قال كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين في قنوت الوتر. والحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر خلاف أهل العلم فيما يقنت به من الدعاء، ونقل عن الكوفيين يعني أصحاب أبي حنيفة وعن الإمام مالك رحمه الله أنه ليس في القنوت دعاء محدد، ولكنهم يستحبون ألا يقنت إلا بقوله اللهم إنا نستعينك إلى آخره، يعني بهاتين السورتين. ومثل هذا عمر رضي الله تعالى عنه سمعه عبيد ابن عمير يقول ذلك في صلاة الغداة يعني القنوت في الفريضة، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقنت في النازلة، والقنوت في النازلة كما هو معلوم لا يختص بالفجر بل يكون في الفرائض كلها. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا. يقول فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه اللهم لعن الكفرة أو لعن كفرة أهل الكتاب إلى آخره. والنووي رحمه الله ذكر الاستحباب استحباب الجمع بين قنوت عمر هذا وما مضى أيضا مما أورده المؤلف مثل ما جاء في دعاء الحسن رضي الله تعالى عنه. ويقول إن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر يعني إن كان سيقتصر على واحد فليقتصر على الأول اللهم اهدنا فيمن هديت. قال وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، يعني كأنه يتحدث عن القنوت في الفريضة. فعلى كل حال آتان السورتان يقال لهما ذلك، ويقال لهما أيضا سورة أبي رضي الله تعالى عنه لأنهما كانتا في مصحفه، في مصحف أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهاتان السورتان في مضامينهما بينهما شبه في مع سورة الفاتحة. سورة الفاتحة كما نرى هنا، هاتان السورتان افتتحتا بالاستعانة. شيخ الإسلام يقول التي هي نصف العبد، لأن كما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي السورة الثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد إلى آخره، فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب، فهذا كما في الفاتحة. يقول ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب، وفيهما جميعا مناسبة أيضا لخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. يقول وذلك جميعه من فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. كان عندكم سؤال؟ نعم. الأقرب أنه يدعو إذا كانت النازلة حية. نعم. أي نعم. ثم يترك. إن كانت حية لا زالت أستعينك وأستهديك. له أن يدعو بذلك في جمع، لكنه يأتي بضمير الجمع، لا يدعو في دعاء يؤمن عليه من يسمع بضمير المفرد، وإلا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد خانهم، يعني هم يؤمنون على دعاء يرجع إليه هو بضمير المفرد. نعم، ولكنه يأتي به بصيغة الجمع ولو كان، لا إذا كان لوحده بضمير المفرد، لكن إذا كان إماما يؤمنون على دعائه. نعم، لما ذكر عند الاحتضار هما مجتمع في موطن مثلها، فهذا يحتج به من يقول إن الاستواء مطلوب حتى عند الاحتضار، ولكن الأدلة الأخرى لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، أنا عند ظن عبدي بي إلى آخره، فكانوا يستحبون تغليب جانب الرجاء. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها يعني عند احتضارها كانت تذكر بمثل هذا، دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص لما كان يذكر أباه عند احتضاره أيضا بأمور تتصل بالرجاء، فكانوا يحبون هذا، لكنه لا يخلو من خوف. الله أعلم. نعم، كيف تكلمت على هذا في مناسبة سابقة، وهو أن المأموم إذا سمع الثناء على الله فله أن يسكت وله أن يقول سبحانك، لا إشكال في هذا، وبينت أنه ليس من لازم ذلك إذا كان يذكر أوصاف الكمال فيجيبه المأموم بقوله سبحانك، أن هذا ليس مما يقتضي تنزيها بإطلاق، وذكرت وجه هذا، ذكرت دلائله من القرآن. نعم، وإنما فهمه بعض أهل العلم من ذلك أن هذا لا يقال إلا في مقامات التنزيه، أنه غير صحيح. نعم، ما هيك؟ السلام عليكم.